بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع سلسلة من الدروس حول محور واحد هو مقاصد الشريعة، لأنه بادئ ذي بدء، أودع الله في الإنسان عقلاً، والعقل له مبادئ ثلاث: مبدأ السببية، مبدأ الغائية، مبدأ عدم التناقض. فالعقل البشري لا يفهم شيئاً بلا سبب، هكذا برمش، والعقل البشري لا يفهم شيئاً بلا غاية، فمن أجل أن تفهم ما حولك يجب أن ترى السبب الكافي لحدوث الذي أمامك، ويجب أن تطلع على الحكمة أو على الغاية أو على مصطلح دقيق في الشريعة الإسلامية على المقصد. ومن نعم الله الكبرى أن ربنا العظيم حينما أمرنا أعطانا بعض مقاصد الشريعة رحمة بنا. يعني يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: العبادات في الإسلام معللة بمصالح الخلق، الأديان الوضعية التي من صنع البشر فيها طقوس، حركات وسكنات وإيماءات وتمتمات لا معنى لها إطلاقاً، لكن العبادات في منهج الله عز وجل معللة بمصالح الخلق. الأدلة: أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. مقصد الإله العظيم من فرض الصلاة علينا أن نتصل به، وأن نشتق من كماله، وأن يكون هذا الكمال رادعاً لنا عن كل نقيصة وعن كل عيب. إن الصلاة تنهى نهياً ذاتياً عن الفحشاء والمنكر، وأعظم ما في الدين أنه يعتمد على الوازع الداخلي، وأكبر نقيصة في النظم الوضعية أنها تعتمد على الرادع الخارجي. فسيدنا ابن عمر حينما التقى راعياً قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال: ليست لي. قال: قل لصاحبها مات أو أكلها الذئب. قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها مات أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ منهج الله يعتمد على الوازع الداخلي، بينما أي منهج أرضي يعتمد على الرادع الخارجي. فإذا انقطعت الكهرباء في مدينة كبيرة جداً في دولة عظمى، ترتكب في الليلة الواحدة أكثر من 200,000 سرقة ب4 مليارات. الرادع الخارجي تعطل المراقبة، أما المؤمن عنده وازع داخلي. فلذلك الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، مصلحة كلها، حكمة كلها. على كل، مقصد الشريعة من الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر نهياً ذاتياً. الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مقصد الإله العظيم من أمرنا بالصيام أن نتقي، يعني أن نتصل بالله، أن يملأ الله قلبنا نوراً نرى به الحق حقاً والباطل باطلاً. حكمة الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة تطهر الغني من الشح، وتطهر الفقير من الحقد، وتطهر المجتمع من هذا التفاوت الطبقي الكبير، بل وتطهر المال من تعلق حق الغير به، وتنمي نفس الغني ونفس الفقير، وتنمي المال وتنمي العلاقات الاجتماعية. إذاً العبادات كما قال الإمام الشافعي في الإسلام معللة لمصالح الخلق، يعني بالتعبير التقريبي هذا احترام لنا. الله أودع فينا عقل، لو أن مدير مؤسسة أمر موظف أن يسافر إلى حلب وأن يبقى في ساحة الفرج بباب الفرج ساعة ويعود إلى دمشق، يقول له لماذا؟ ما الهدف؟ ما المقصد من ذلك؟ الإنسان لا يقبل شيء بلا هدف. وبحياتنا اليومية أحياناً ترى سلسلة مدلات خلف الشاحنة، تقول لماذا هذه؟ إلى أن يقول لك أحدهم هذه لتفريغ الصاعقة، لو جاءت صاعقة بدل أن تحرق الشاحنة وما فيها تفرغ إلى الأرض. فأنت لا تفهم شيئاً بلا سبب، ولا تفهم شيئاً بلا غاية. فمقاصد الشريعة تلبية لحاجة عقلية، أن تفهم الشيء بغايته. لذلك ربنا عز وجل لأنه خلق العقل فينا هذه الحاجة قد لبيت في منهجه، قال لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، والحج لتعلموا أن الله يعلم، والزكاة من أجل أن تطهر المؤمن وأن تزكي نفسه. إذاً العبادات معللة بمصالح الخلق. ولبعض العلماء كلمة رائعة هي: الشريعة عدل كلها، مصلحة كلها، رحمة كلها، حكمة كلها. فأية قضية خرجت من العدل إلى الجور، من المصلحة إلى المفسدة، من الرحمة إلى القسوة، من الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. لذلك من دعا إلى الله بمضمون سطحي غير متماسك متناقض، أو دعا إلى الله بأسلوب غير علمي وغير تربوي، قال بعض العلماء: المدعو إلى الله بهذه الطريقة لا يعد عند الله مبلغاً، ويقع اسم تفلته من منهج الله على من دعاه بهذه الطريقة. كلام دقيق. ديننا دين علم يلبي الحاجة العقلية، يعطينا الأسباب، يعطينا الغايات. يعني أحياناً أنت كأب بأنك قوي ومالك أمور بيتك يمكن أن تعطي أمر لأولادك افعلوا كذا، ومن لم يفعل أنزل به أشد العقاب. جيد، لا تطبقوا. أما لما تقول لأولادك افعلوا كذا من أجل كذا، أنت بهذا تحترمهم، أنت بهذا تعلي قدرهم، أنت بهذا تقنعهم. لذلك البطولة لا أن تصدر الأوامر، البطولة أن تصدر الأمر مع التعليل، مع بيان المقصد، مع الحكمة، مع الغاية. هذه طريقة تربوية تنفعنا أيضاً في تربية أولادنا أو في إدارة أعمالنا. عندك مؤسسة، عندك موظفون، فيك تعمل أمر، إذا أغفلت الحكمة منه والمقصد منه هذا الأمر قد لا ينفذ، أما إذا جعلت هذا الموظف صديقاً لك، عضواً في أسرة، تقنعه بهدف هذا الأمر، الأمر يختلف. فإلهنا جل جلاله كن فيكون، زل فيزول، ومع ذلك حينما أمرنا أعطانا المقصد الأسمى من هذا الأمر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الصيام لعلكم تتقون، الحج لتعلموا أن الله يعلم. يعني هكذا ينبغي أن نفعل أخواننا الكرام. يعني دائماً وأبداً البطولة أن تفهم الدين فهماً عميقاً. إن أنت إذا فهمت أوامر الدين على أنها قيود لحريتك فهذا فهم سقيم، أما إذا فهمت أوامر الدين أنها حدود لسلامتك فرق كبير. تمشي في فلات في لوحة كتب عليها حق الألغام ممنوع التجاوز، هل تعتقد لثانية واحدة أن هذه اللوحة من أجل أن تحد من حريتك؟ لا لا أبداً، من أجل أن تضمن سلامتك. فبين أن تفهم الأوامر يعني قيود وتضييق وحد لحريتك، وبين أن تفهم الأوامر ضمان لسلامتك، فرق كبير. لذلك أعظم شيء في الدين أن تكون فقيهاً، لا بمعنى أن تعرف الحكمة، بل بمعنى أن تعرف الحكمة، الحكمة والحكمة. فلذلك هذا الأعرابي الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله عظني ولا تطل، فتلى عليه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قال كفيت، فقال عليه الصلاة والسلام فقه الرجل. أنت حينما تفهم أوامر الله عز وجل من أجل أن تضمن لك سلامتك وسعادتك تكون فقيهاً، أما إذا ظننت أن أوامر الدين قيد لحريتك وتضييق عليك فهذا فهم سقيم. لكن أيها الأخوة، نحن في الأحكام الشرعية نهتم بالعلة، بينما في فهم مقاصد الشريعة نهتم بالحكمة، فرق بين العلة والحكمة. يعني مثلاً الإفطار في السفر علته السفر فقط، أما أنت بفهمك العميق لماذا سمح الله لنا في سفر شاق أن نفطر؟ الحكمة التيسير على الأمة، التخفيف. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات كانت في رمضان أمسك قعباً من الماء وشرب أمام أصحابه، فلما بلغه أن بعض أصحابه لم يفطروا قال أولئك العصاة، لأن الله سبحانه وتعالى سمح لنا في المشقة أن نفطر. والآن أخواننا الكرام مرضى السكر إذا ما سألوا الطبيب المسلم الحاذق الورع عن صيامهم في هذا الشهر، وصاموا ونقصت السوائل وأصيبوا بفشل كلوي فهم عصاة، عصاة في صيامهم. أن الإنسان ملك أسرته، ملك الأمة، فلسبب سمح الله لك أن تفطر إذا كنت مريضاً. لذلك معي إحصاء مخيف، يعني في بدمشق 500,000 إنسان مريض بالسكر، وهذا السكر يسموه مرض صديق ممكن تتعايش معه كل حياتك، يعمل لك وزن رشيق، يعمل لك حمية، يعمل لك نشاط، لكن يحتاج إلى ضبط. فببلادنا مع الأسف الشديد 72% من مرضى السكر ينقلب مرضهم إلى فشل كلوي أو إلى بتر أحد الأعضاء أو إلى فقد البصر أو إلى شلل لعدم الوعي فقط. في ألمانيا 100 مريض سكر، 4 أشخاص فقط يتطور مرضهم إلى فشل كلوي أو إلى بتر عضو أو إلى فقد البصر. نحن بحاجة إلى وعي. فالله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. مرض السكر مرض صديق يتعايش معه طوال الحياة، يخليك بأعلى وضع، لكن يحتاج إلى ضبط، إلى قياس السكر باستمرار، وإلى مراجعة الطبيب. أنا أقول هذا في هذه المناسبة لأن الله عز وجل سمح لنا لمن كان مريضاً أو على سفر أن يفطر. نعم، لذلك لئلا نقع في اضطراب، يا ترى علة الإفطار في السفر تخفيف المشقة؟ هذه قضية لا تنضبط معنا. في إنسان شاب لا يتأثر بالسفر، في إنسان لا يحتمل سفر ساعة، لذلك السفر علة الإفطار في السفر، السفر فقط. أما بمقاصد الشريعة هناك الحكمة، فنحن بالمقاصد نبحث عن الحكمة، وبتطبيق أحكام الشرع نبحث عن العلة. أيها الأخوة، لكن هناك أوامر قد لا نفهم حكمتها. قال بعضهم: هي أوامر تعبدية من أجل أن يمتحن الله عبوديتك له. يعني الأب أمر ابنه أن ينظف أسنانه، واضحة، أن يدرس، واضحة، أن ينام باكراً، واضحة، أما الطعام على المائدة لا تأكل. فالأدب العالي الذي يتمتع به الابن أمام أبيه يجعله ينصاع لهذا الأمر. ففي أوامر قد لا نفهم حكمتها، لكن بدافع عبوديتنا لله وثقتنا به ومحبتنا له نلتزم. لذلك قالوا: علة أي أمر أنه أمر، علة أي أمر أنه أمر. من هنا عالم من علماء دمشق جزاه الله خيراً سافر إلى بلد بعيد والتقى مع إنسان من هذه البلاد أسلم حديثاً، ودار موضوع لحم الخنزير، وهذا العالم الدمشقي أفاض لساعة أو لأكثر في الحديث عن مضار لحم الخنزير، فما كان من هذا الذي أسلم حديثاً إلا أن قال له: كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه وانتهى الأمر. فكلما ارتقى إيمانك لا تبحث عن العلة، علة الأمر أنه أمر. يعني أنت مع طبيب قلب يحمل أعلى شهادة، له سمعة عالية جداً، قال لك: لا تأكل هذا الطعام، يمكن لا تجرؤ أن تسأله لماذا، أو لا تفكر أن تناقشه في هذا من ثقتك فيه. فأنا أقول لكم: نحن كمؤمنين علة أي أمر أنه أمر. بالمناسبة أيها الأخوة، العلماء بحثوا في مقاصد الشريعة فرتبوها على النحو التالي: أول مقصد من مقاصد الشريعة حفظ الدين، والصلاة لحفظ الدين. أنت هاتف محمول تحتاج إلى شحن، فإن لم تشحن تنطفئ الشاشة ويصمت الهاتف، أليس كذلك؟ فالصلاة شحنة يومية، وصلاة الجمعة أطول في خطبة شحنة أسبوعية، والصيام شحنة 30 يوم، الخطبة ساعة مع الصلاة، أما الصيام 30 يوم، والحج في سفر، في سفر وفي تفرغ وفي مناسك وفي إنفاق مال، والحج شحنة العمر. فبين صلاة تشحن بها من صلاة إلى صلاة، وبين صلاة جمعة تشحن بها من أسبوع إلى أسبوع، وبين صيام شهر تشحن به من سنة إلى سنة، وبين فريضة الحج التي هي شحنة العمر. لذلك أول مقصد من مقاصد الشريعة حفظ الدين، والجهاد من أجل حفظ الدين. والعبادات من أجل حفظ الدين. المقصد الثاني حفظ النفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حينما يقتل القاتل كي نردع إنساناً آخر أن يفكر بالقتل. العرب في الجاهلية قالوا القتل أنفى للقتل، لكن القرآن يقول ولكم في القصاص حياة. مرة دخلت إلى محكمة الجنايات من باب الاطلاع، فرأيت لوحة على خلف القاضي بخط كبير جداً يقرأه المذنبون في القفص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقرأت لوحة بخط كبير فوق رؤوس المذنبين يقرأها القاضي، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. آية للقاضي وآية للمذنبين. أيها الإخوة، من مقاصد الشريعة حفظ العرض، فلذلك حد الزنا حفظ للعرض. المقاصد في عليها حدود، المقاصد. من يعتدي على الدين له عقاب أليم، من يعتدي على النفس القاتل يقتل، من يعتدي على العرض إن كان محصن يرجم وإن كان غير محصن يجلد. ثم الحفاظ على المال، لذلك حد السرقة. فبين الحفاظ على الدين، الحياة، العرض، المال، هذه المقاصد مرتبة، لكن دائماً مرتبة ترتيب تصاعدي. تبدأ بالمال، بالعرض، بالنفس، بالحياة، بالدين. يمكن أن تضحي بالأدنى من أجل الأعلى، فالإنسان في الجهاد قد يضحي بحياته من أجل الدين. هذه مقاصد، وفي حاجات وفي تحسينات. الحاجات للتوسعة والتيسير، والتحسينات للتزيين، فدائماً نضحي بالتحسين من أجل الحاجة، وبالحاجة من أجل الضرورة، والضرورات خمس، نضحي بالأدنى من أجل الأعلى. هذه بعض ما في مقاصد الشريعة. أيها الإخوة، نحاول في هذه السلسلة من الدروس أن نتناول عبادة عبادة وحكما حكما، ونوضح مقاصد الشريعة فيه، وهذا تلبية لحاجة عقلية أودع الله فينا هي الغائية في العقل، والإنسان حينما يفهم الغاية ترتاح نفسه. فإذا كنت أبا أو كنت معلما أو كنت في منصب قيادي، حاول أن تعطي الأمر مع التعليل، كما علمنا ربنا جل جلاله حينما قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وإذا كنت أبا أو كنت في منصب قيادي افعل هذا أيضا، فترى أن الذين حولك يبادرون إلى تطبيق هذا الأمر عن طيب خاطر وعن محبة. لكن من حيث الشيء القاطع أن علة أي أمر في الدين أنه أمر من الله عز وجل. وفي كتب كثيرة أشارت إلى الحكم أو إلى المقاصد أو إلى الأسرار. عند الإمام الغزالي أسرار الصلاة، أسرار الحج، أسرار الصيام. فالأسرار أو المقاصد أو الحكم تعني أن نفهم المقصد الإلهي العظيم من أداء هذا الواجب أو أداء هذه العبادة. أيها الإخوة الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون مقاصد الشريعة عوناً لنا على أدائها أداءً وفق ما أراده الله عز وجل. أحياناً حينما نبتعد عن المقاصد نقع في متاهات كبيرة، نقع في مرض اسمه الغرق في الجزئيات. الغرق في الجزئيات أحد سلبيات حياة المسلمين اليوم، يتقاتلون حول أشياء خلافية. فمرة في مسجد اختلف المصلون حول عدد ركعات التراويح، فهذا الخلاف انتهى إلى تصادم،